كتب عمر بن عبد العزيز إن الله لم ينعم على عبد النعمة فحمد الله عليها إلا كان حمده أفضل من نعمه. لو كنت لا تعرف ذلك إلا في كتاب الله المنزل، قال الله تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وأي نعمة أفضل مما أوتي داود وسليمان عليهما السلام. وقوله تعالى: وورث سليمان داود، أي في الملك والنبوة. نعم، وليس يعني المراد وراثة المال. إذن الملك يعني الملكية لا تقدح بالله. إذا الله سبحانه وتعالى وهب إنسانا الملك لا تقدح في دينه أو في إسلامه. يعني بعض الناس يسأل سؤال يقول: أي الملكية أو الجمهورية، أيهما أفضل؟ فالعبرة باتباع الكتاب والسنة. هذا سليمان وهذا داود من يعني ملوك وأنبياء، وأوتي سليمان ما لم يؤت أحد من بعده. فهذا هو الجواب لبعض التساؤل الذي يتساءله العوام أو بعض العوام. وورث سليمان داود، أي في الملك والنبوة. نعم. وليس المراد وراثة المال، إذ لو كان كذلك لم يخص سليمان وحده من بين سائر أولاد داود، فإنه قد كان لداود 100 امرأة. ولكن المراد بذلك وراثة الملك والنبوة، فإن الأنبياء لا تورث أموالهم، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. عندي معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. نعم. وقوله تعالى: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، أي أخبر سليمان بنعم الله عليه فيما وهب له من الملك التام والتمكين العظيم، حتى إنه سخر له الإنس والجن والطير، وكان يعرف لغة الطير والحيوان أيضا وهذا شيء لم يعطه أحد من البشر فيما علمناه مما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن زعم من الجهلة والرعاء أن الحيوانات كانت تنطق كنطق بني آدم قبل سليمان بن داود كما يتفوه به كثير من الناس فهو قول بلا علم. ولو كان الأمر كذلك لم يكن لتخصيص سليمان بذلك فائدة، إذ كلهم يسمع كلام الطيور والبهائم ويعرف ما تقول، فليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا، بل لم تزل البهائم والطيور وسائر الحيوانات وسائر المخلوقات من وقت خلقت إلى زماننا هذا على هذا الشكل والمنوال. ولكن الله سبحانه وتعالى كان قد أفهم سليمان عليه السلام ما يتخاطب به الطيور في الهواء وما تنطق به الحيوانات على اختلاف أصنافها. الحيوانات على اختلاف، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. هذا بنص الآية. لا تشكنا الياء. الحيوانات على اختلاف أصنافها. نعم. ولهذا قال: علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، أي مما يحتاج إليه الملك. إن هذا لهو الفضل المبين، أي الظاهر البين لله علينا. قال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان داود عليه السلام فيه غيرة شديدة، فكان إذا خرج أغلقت الأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع. قال: فخرج ذات يوم وأغلقت الأبواب، فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار، فإذا رجل قائم وسط الدار، فقالت لمن في البيت: من أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة؟ والله لنفتضحن بداود. فجاء داود عليه السلام فإذا الرجل قائم وسط الدار، فقال له داود: من أنت؟ قال: الذي لا يهاب الملوك ولا يمتنع من الحجاب. ولا يمتنع من الحجاب. فقال داود: أنت والله إذن ملك الموت، مرحبا بأمر الله. فتزمل داود عليه السلام مكانه حتى قبضت نفسه، حتى إذا فرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس، فقال سليمان عليه السلام للطير: أظلي على داود. فأظلت عليه الطير حتى أظلمت عليهم الأرض، فقال لها سليمان: اقبضي جناحا جناحا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، كيف فعلت الطير؟ فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، وغلبت عليه يومئذ المضرحية. قال أبو الفرج بن الجوزي: المضرحية النسور الحمر. وقوله تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، أي جمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، يعني ركب فيهم، يعني ركب فيهم أبها في أبهة وعظمة كبيرة في الإنس. أيها. وكانوا هم الذين يلونه، والجن وهم بعدهم في المنزلة، والطير ومنزلتها فوق رأسه، فكان حر أظلته منه بأجنحتها. فإذا كان حر أظلته منه بأجنحتها. وقوله فهم يوزعون، أي يكف أولهم على آخرهم، لئلا يتقدم أحد عن منزلته التي هي مرتبة له. قال مجاهد: جعل على كل صنف وزعه. جعل على كل صنف وزعه يردون أولها على آخرها. يردون أولاها على آخرها، لئلا يتقدموا في المسير كما يفعل الملوك اليوم. وقوله حتى إذا أتوا على وادي النمل، أي حتى إذا مر سليمان عليه السلام بمن معه من الجيوش والجنود على وادي النمل، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أورد ابن عساكر من طريق إسحاق بن بشر عن سعيد عن قتادة عن الحسن أن اسم هذه النملة حرس، وأنها من قبيلة يقال لهم بنو الشيصان، وأنها كانت عرجاء وكانت بقدر الذئب أو الذباب. نعم أي خافت على النمل أن تحطمها الخيول بحوافرها، فأمرتهم بالدخول إلى مساكنهم، ففهم ذلك سليمان عليه السلام منها، فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي مننت بها علي من تعليم منطق الطير والحيوان وعلى والدي بالإسلام لك والإيمان بك، وأن أعمل صالحا ترضاه، أي عملا تحبه وترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أي إذا توفيتني فألحقني بالصالحين من عبادك والرفيق الأعلى من أوليائك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ومن قال من المفسرين إن هذا الوادي كان بأرض الشام أو بغيره، وأن هذه النملة كانت ذات جناحين كالذباب أو غير ذلك من الأقاويل فلا حاصل لها. وعن نوف البكالي أنه قال: كان نمل سليمان أمثال الذئاب. أمثال الذباب. نعم الذباب. إيه أمثال الذباب. أمثال الذباب، هكذا رأيته مضبوطا بالياء المثنى. بالياء المثنى كالذياب. نعم. نعم ولكن نعم ليس هذا ثابت. هكذا رأيته مضبوطا بالياء المثنى من تحت وإنما هو بالباء الموحدة، وذاك تصحيف والله أعلم، يعني كالذباب الصحيح. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والغرض أن سليمان عليه السلام فهم قوله وتبسم ضاحكا من ذلك، وهذا أمر عظيم جدا. تقرير ابن الحافظ ابن كثير رحمه الله أن الطير منطق الطير وما علمه سليمان، يعني أن الطير كان ينطق أو يتكلم كما يتكلم الناس أو كما يتكلم بنو آدم، قرر أن هذا ليس صحيحا وهذا حق، لكنه لا ينافي أن الحيوانات والذئب وغيرها تتكلم في آخر الزمان. والرواية التي رويت عن شخص آخر ما يرعى غنمه فعدى ذئب على شات فافتكها منه، فأقع الذئب وقال: عمدت إلى رزق رزقني الله إياه فأخذته مني على جبل سلع. فتعجب هذا الراعي وقال: ذئب يتكلم؟ قال: أعجب من ذلك نبي بين ظهرانيكم في المسجد يحدثكم عن اليوم الآخر، أين عمانتم المعنى أنكم معرضون عنه. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وقال: إن ذلك لكائن في آخر الزمان، والبقرة بقرة بني إسرائيل التي ركبها من ركبها فقالت: إني لم أخلق لهذا. هذا سيحدث. نعم. والله على كل شيء قدير، ينطق الجوارح وينطق البهائم، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان نعم تنطق، ولا يتنافى مع ما سخر لسليمان وعلم من منطق الطير. سليمان يعرف منطق الطير بغير لغة بني آدم. نعم الله أعلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والغرض أن سليمان عليه السلام فهم قولها نعم، وتبسم ضاحكا من ذلك، وهذا أمر عظيم جدا. نعم. وقد قال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا مسعر عن زيد عمي عن أبي الصديق الناجي قال خرج سليمان عليه السلام يستسقي فإذا هو بنملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول اللهم إنا خلق من خلقك ولا غنى بنا عن سقيات وإلا تسقنا تهلكنا. فقال سليمان عليه السلام ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. نعم. وقد ثبت في الصحيح عند مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرست نبيا من الأنبياء نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح فهل لا نملة واحدة؟ نعم. قال تعالى وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره كان الهدهد مهندسا يدل سليمان عليه السلام على الماء إذا كان بأرض فلات طلبه فنظر له الماء في تخوم الأرض كما يرى الإنسان الشيء الظاهر على وجه الأرض ويعرف كم مساحة بعده من وجه الأرض فإذا دلهم عليه أمر سليمان عليه السلام الجان فحفروا له ذلك المكان حتى يستنبط الماء من قراره نعم. نعم. فنزل سليمان عليه السلام يوما بفلات من الأرض فتفقد الطير ليرى الهدهد فلم يره فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. حدث يوما عبد الله بن عباس بنحو هذا وفي القوم رجل من الخوارج يقال له نافع بن الأزرق وكان كثير الاعتراض على ابن عباس رضي الله عنهما فقال له قف يا ابن عباس غلبت اليوم. قال ولما؟ قال إنك تخبر عن الهدهد أنه يرى الماء في تخوم الأرض وإن الصبي ليضع له الحبة في الفخ ويحثو على الفخ ترابا فيجيء الهدهد ليأخذها فيقع في الفخ فيصيده الصبي. نعم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لولا أن يذهب هذا فيقول رددت على ابن عباس لما أجبته. فقال له ويحك إنه إذا نزل القدر عمي البصر وذهب الحذر. فقال له نافع والله لا أجادلك في شيء من القرآن أبدا. يقول الأخ رمضان خوارج الأمس أعقل من خوارج اليوم، ما أدري من أي كيف يعني استنبط هذا. هو صحيح ما في شك من من من من من سؤالهم يعني للعلماء ورجوعهم إليهم والمحاورة بينهم يعني نعم ورجوعهم للحق رجوع بعضهم للحق. اي نعم. اما خوارج اليوم نسأل الله العفو والعافية فاكثرهم اي نعم يستشيط ولا يرجع ولا يسأل اهل العلم احسنت. نعم. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة ابي عبد الله البرازي البرزي. البرزي نعم، من أهل برزة. نعم. من غوطة دمشق، من الصالحين، يصوم الاثنين والخميس. وكان من الصالحين يصوم الاثنين والخميس. نعم. وكان أعور قد بلغ 80. فروى ابن عساكر بسنده إلى أبي سليمان بن زيد أنه سأله إلى عن سليمان؟ إلى أبي سليمان. إلى أبي سليمان بن زيد. نعم. بن زيد أنه سأله إنه سأله عن سبب عوره فامتنع عليه فألح عليه عن سبب عوره. عوره نعم. أعور. قال أعور. نعم. فامتنع عليه فألح عليه شهورا، فأخبره أن رجلين من أهل خراسان نزلا عنده جمعة في قرية برزة وسألاه عن واد عن واديها. نعم. قال وسألاه عن واديها فأريتهما إياه فأخرج مجامر أو قداء فيها بخورا كثيرا حتى عجعج الوادي بالدخان فأخذ يعزمان والحيات تقبل من كل مكان إليهما فلا يلتفتان إلى شيء منها حتى أقبلت حية نحو الذراع وعيناها توقدان مثل الدينار فاستبشرا بها عظيما وقال الحمد لله الذي لم يخيب سفرنا من سنة وكسر المجامر وأخذ الحية فأدخلا في عينيها ميلا فاكتحلا به فسألتهما أن يكحلاني فأبيا فألححت عليهما وقلت لا بد من ذلك وتوعدتهما بالدولة فكحلا عيني الواحد اليمنى فحين وقع في عيني نظرت إلى الأرض تحتي مثل المرآة أنظر ما تحتها كما توري المرآة ثم قال لي سر معنا قليلا فسرت معهما وهما يحدثاني حتى إذا بعدت عن القرية أخذاني فكتفاني وأدخل أحدهما يده في عيني ففقعها ورمى بها ومضيا فلم أزل كذلك ملقا مكتوفا حتى مر بي نفر ففك وثاقي فهذا ما كان من خبر عيني. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن عمرو الغساني حدثنا عباد بن ميسر المنقري عن الحسن قال اسم هدهد سليمان عليه السلام عن بر. وقال محمد بن إسحاق كان سليمان عليه السلام إذا غدا إلى مجلسه الذي كان يجلس فيه تفقد الطير وكان فيما يزعمون يأتيه نوب من كل صنف من الطير كل يوم طائر فنظر فرأى من أصناف الطير كلها من حضره إلا الهدهد فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين أخطأه بصري من الطير أم غاب فلم يحضر. وقوله تعالى لأعذبنه عذابا شديدا قال الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني نتف ريشه العذاب الشديد. نعم. ينتف ريشه. نعم. وقال عبد الله بن شداد نتفريشه وتشميسه. وكذا قال غير واحد من السلف إنه نتف ريشه وتركه ملقا. ما بعد نتف ريشه؟ إنه نتف ريشه. إنه نتف ريشه وتركه ملقا يأكله الذر والنمل. أي نعم، هذا العذاب الشديد. نعم. وسليمان ما فعل. وقوله أو لأذبحنه يعني قتله، أو ليأتيني بسلطان مبين أي بعذر واضح بين. وقال سفيان بن عيينة وعبد الله بن شداد لما قدم الهدهد قال له الطير ما خلفك فقد نذر سليمان دمك، فقال هل استثنى؟ فقالوا نعم. قال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، فقال نجوت إذن. قال مجاهد إنما دفع الله عنه ببره بأمه. ببره بأمه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.